أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال الله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ومما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم. هنا في قوله جل في علاه يا محمد قل لعبادي أمر الله جل في علاه ولأنه المبلغ عن الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قال قل لعبادي هنا الإضافة إضافة تشريف قل لعبادي وهم قد أضيفوا إلى ربهم جل في علاه بأشرف الأوصاف وهي العبودية لله جل في علاه بأشرف الأوصاف وهي العبودية لله جل في علاه. بأشرف الأوصاف وهي العبودية لله جل في علاه. ولذلك أنت ترى بأن الله شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة في جميع الأحوال، في الوحي، في الإعجاز، أيضا في التحدي. قال الله جل في علاه سبحان الذي، هذه المعجزة الآن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا في قول الله جل في علاه فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده حين الوحي، وأيضا عند الإعجاز والتحدي قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب من مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مما أنزلنا على عبدنا. وأيضا في مقام الدعوة شرفه الله بهذه المنزلة العظيمة العبودية. قال الله جل في علاه ولما قام عبد الله يدعوه، فهنا في قوله يا محمد قل لعبادي شرفهم بالإضافة إليه سبحانه جل في علاه بأشرف الأوصاف ألا وهي أحسن الله إليكم ألا وهي العبادة العبودية. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم. قال يقيموا الصلاة، هذه المسألة تعرف في الابتداء أو بعد عمر العبادة. أما في الابتداء كحديث معاذ رضي الله عنه أرضاه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فلذلك قال بعدما آمنوا ووحدوا الله جل في علاه ونبذوا الشرك أمرهم الله جل في علاه بأجل أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، ويقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، يقصد بذلك الزكاة. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه هي قرينتها في الكتاب، هي قرينتها في كتاب الله جل في علاه. ولذلك أبو بكر عند القياس قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. قال يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم، هذا كان ابتداء. أما إن كان كما قال ابن مسعود فإن الله عاتبهم بعد سنين، عندما قال ألم يعلم الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، عتاب من الله بعد سنوات الإيمان. فكأن هنا لما يقول يقيم الصلاة وهم قد أمنوا بعد سنوات معناها أن يثبتوا على هذه الصلاة، أو يقيموا الصلاة بإقامة أركانها والإتيان بمستحباتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات في اليوم والليلة من أحسن وضوءهن وآتى بخشوعهن وركوعهن إلى آخر الحديث. قال فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، فأن يأتي بها على التمام وعلى الكمال. قال يقيم الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. فالزكاة هنا يقصد ذلك الزكاة المفروضة أيضا يتبعها بالصدقة النافلة. قال وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وفيها دلالة واضحة جدا هنا على قوله مما رزقناهم سرا وعلانية على أنهما سواء وليس سواء، كيف الجمع بينهم؟ لما قال وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية هذه كأنها على السواء وليست سواء، كيف ذلك؟ نعم سرا وعلانية هو الظاهر في السياق أنها على سواء وليست سواء. ممتازة سلفي، يا إجابات جيدة من إخوة جميعا، لكن صراحة سلفي أتى بها على وجهها. بوركت. نعم هو الآن مما وينفقوا مما رزقناهم خبر يراد به الإنشاء، فهو أصالة سواء في الأمر وليسوا سواء في مسائل الأجر، وتستتم الإجابة بما تحتها ما قاله سعيد والمسألة على الأحوال. لكن نحن نقول دائما السر أفضل من العلانية، لا سيما بحديث صحيحين قال حتى لا تعلم شماله، على الصحيح ليس الحديث المنقلب، لا حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا الأولى. وإن كان سواء في رضوان الرحمن لقول الله جل في علاه إن تخفوا الصدقات فنعم هي وإن تبدوها تؤتوها الفقراء إلى آخر الآيات. الغرض المقصود قال وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. من قبل أن يأتي يوم يقصد بذلك يوم القيامة، يوم القيامة ينقطع الخليل عن خليله والحبيب عن حبيبه، وكما بيّن الله تعالى الخلة تنقطع وأيضا البيع ينقطع ولا شيء يكون هناك، الجميع لا أحد يتكلم لا أحد يتحدث لا أحد يسمع له صوت، انخفض الصوت. والله جل في علاه يقول أنا الملك أنا الجبار أين الجبارون، أنا المتكبر أين المتكبرون، كما قال الله حتى عن وصف الملائكة لا تسمع إلا همسا. هذا اليوم هو يوم القيامة، يوم عظيم يوم مهيب، يوم تشتد فيه الخطوب أو تدلم فيه الخطوب وتشتد فيه الكروب. هذا يوم تأتي المرأة لابنها وهي تقول أي بني كان بطني لك وعاء وحجري لك سقاء، قال وثدي لك سقاء وحجري لك وطاء، إني أحتاج لحسن، يقول إني أحوج إليها منك، إني أحوج إليها منك، ويردها على ذلك. اللهم كن معنا يا رب العالمين في هذه الأيام، اللهم كن معنا وأنت أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وهذا الزاد، هذا الزاد إلى يوم المعاد. والمرء يعني في الدنيا في في في مشغلة العمل ويعلم أن الغد سينقطع العمل وما يبقى إلا الحساب، كما قال علي بن أبي طالب اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. القريب ينظر فيعلم أن الدنيا قد ترحلت مدبرة وأن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون، قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فالدنيا ما هي إلا وعاء لما تفعل، وسترى ما فعلت وما بنيت في الآخرة. واللبيب القريب والذي يبني البنايات التي لا تهدم، ويبني البنايات الثابتة الراقية السامية التي تعلو وتربو، ولكن في الدنيا من انشغل بها فهي إلى فناء وهي إلى زوال. لذلك قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما ينفع أحد أحد بحال من الأحوال. حتى الأنبياء كل نبي عندما يعني اشتد الكرب على الجميع فيذهبون يتوسلون، يذهبون إلى الأنبياء يتوسلون بهم، والأنبياء كل منهم يقول نفسي نفسي، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وقد قال الله عن الكافرين وحال الكافرين، قال الله جل في علاه عنهم أنهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن المسألة ليست بالهينة في هذا الباب، فعلى المرء أن أن أن يسمع إلى نداء الله جل في علاه، كما قال ابن مسعود إذا سمعت الله ينادي عليك فأرعها سمعك، فهو أمر تأتمر به أو نهي تنزجر عنه. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، قد قال الله جل في علاه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. حتى الخلة للمتقين لا تكون إلا بعد أن يأذن رب العالمين سبحانه جل في علاه، لأن الشفاعة بيده ولن يشفع أحد إلا بإذن الله. لذلك الأنبياء والمرسلون أولو العزم من الرسل قد تراجعوا عن الشفاعة، وكل منهم يقول نفسي نفسي كذبت في حق الله كذبات ثلاث، والثالث يقول أذنبت ذنبا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، في رواية يقول بأبي هو أمي، يقول أمتي أمتي. قال فأستأذن ربي فيأذن لي فأخر ساجدا عند العرش، فيقال شوف انظر إلى المكان الراقية السامية، فيقال يا محمد، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع الله يقول لعبد من عبادي هذا الكلام، يا محمد ارفع. يا لها من مكانه، والله ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين العباد والحساب على الجميع لأبي هو وأمي. قال الله جل في علاه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ولكنه بفضل لا يكون هينا يسيرا على عباد الله المؤمنين، وهو يوم مهيب الشمس تدنو من الرؤوس، ويحدث فيه ما يحدث من العذاب والعقاب، النائحة تأتي بسربال من قطران، وأيضا الذي جاء مسبلا لثيابه إن كان قد أسبلها دون خيلاء فإنه يعذب بأن النار تكون على كعبيه، إلى كعبيه النار تكون إلى كعبيه. وأيضا منهم من تأتي تصفح الذهب والفضة، تصفح صفائح من نار، ويكوى بها جبينه وظهره، ويقال هذا كنزك. ويأتي أيضا الشجاع الأقرع لمن منع الزكاة، هذا كله في عرصات يوم القيامة، ثم يرى سبيله إلى الجنة أم إلى النار. ويحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر، اللهم ارحمنا يا رب العالمين. ومن الفتن العظيمة في عرصات يوم القيامة عندما ينادي المنادي من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمن كان يعبد الشمس يتساقطون خلفها في النار، والقمر يتساقطون خلفه في النار، والفئران وغير ذلك، ومن كان يعبد عيسى فيمثل جن بسورة عيسى عليه السلام عندما يقول ننتظر عيسى ربنا كذا، وينسبونه ولدا لله، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فتسقطون خلفه في النار. وكذلك اليهود الذين عبدوا عزيرا يتسقطون خلفه في النار. ثم تأتي الفتنة الكبرى، يأتي الله على قوم من أهل الإيمان ومعهم المنافقون وأيضا وغبرات من أهل الكتاب، فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لأنه أتاهم على الصورة التي لا يعرفونها، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقول نعم، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. وأما من كان يسجد نفاقا ورياءا في الدنيا يرجع ظهره طبقا، فينقلب على ظهره. نسأل الله تعالى السلامة والستر، نسأل الله النجاة يوم القيامة، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يغفر لنا الذنوب والسيئات. قال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، الله الذي خلق السماوات. هنا يدلل الله جل وعلا على مظاهر الربوبية، لأنه لما أمر أمر للألوهية، وكأنه قال أنتم تقرون بالربوبية، فالذي رزق والذي أعطى والذي خلق والذي منع والذي يحيي والذي يميت هو الأحق بالعبادة، هو الحق أن يفرد بالعبادة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل، شوف الله الذي خلق، مع أن المناسب أن يقول إيش لو قرأ تفسيريا أن المناسب في الخلق وحيوانات الربوبية، صحيح؟ لا، قال الله لأمرين، لأن هذا الاسم كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات، ولأن المقصود الأسماء الإلهية، خلق الخلق من أجلها وقسم الخلق الفرقين من أجلها وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل ذلك. لذلك أنه قال الذي تقرون به خالقا رازقا هو الذي يستحق أن يفرض بالعبادة. الله الذي خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات فجمعها، والأرض هنا على العطف أنها مجموعة أيضا سبع أراضين، لأنها جاءت في الآية المصرحة بذلك في قول الله جل في علاه، وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، قال ومن الأرض مثلهن، هذا الشاهد، وأنزل من السماء مظاهر الربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر. طبعا رزق هنا ما المناسبة بين قوله الله الذي خلق بعد ما قال من قبل يوم أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ها ما العلاقة، ما المناسبة؟ تفضلوا، أعرف أنك تريدين صلاة المغرب، تفضلي، بوركتي وحفظ الله عليك إيمانك. نعم، القرآن يحتاج إلى حسن اطلاع وحسن تدبر. الرزاق الذي يمتن برزق أولى بمراعاة حقه، جزاك الله خيرا. طيب، هو ممتاز، ممتاز، إجابة جيدة، لكن هناك ما هو أرقى من ذلك، لما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، هذا هو يوم القيامة، ويوم القيامة هم يستبعدون إيش؟ يستبعدون البعث والنشور. فهنا ودائما في الآيات القياس في البعث والنشور على إيه؟ على إحياء الأرض بعد موتها. فهذه الفاتة من بعيد إشارة على قدرة الله جل في علاه على إحياء الموتى وبعث الموتى وإحياء الأرض بإحياء الأرض بعد موتها. قال وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ثم في الظاهر هو أنه صرح بأن الرزق الذي رزق وخلق وأحيا وأمات هو الذي يستحق العبادة أن يفرض بالعبادة. قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وهذه من عظيم آيات الله جل في علاه، تمخر هذه السفن في البحر بأمر الله جل في علاه، والرياح تأتي بها، والله لو شاء لجعلهن رواكد على ظهري، ولكن الله على كل شيء قدير. قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، والله لو أخرج الله عليكم خلق البحر ما استطاعت سفينة أن تمخر في البحر بحال من الأحوال، ولكان الناس كلهم هلكة، ولو بعث الله عليهم العواصف وبعث عليهم الأمواج لقتلهم جميعا في هذا الباب. ولذلك هم كما وصف الله جل في علاه، وكما كان لعكرمة عندما تلاعبت به الأمواج وظن أنه قد هلك، صدق الله في الدعاء، ولله حكم شؤون في عباده سبحانه جل في علاه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الأنهار. والفرق بين البحار والأنهار المياه العذبة والمياه المالحة، والكلام على إخراج اللآلئ وإخراج الكنوز، وأيضا الأطعمة المختلفة التي تخرج مختلفة من الأنهار ومن أيضا البحار. نعم، وسخر لكم الأنهار أي ذللها لكم. انظر إلى هذا، قال وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. شوف أنت ترى على استمرارية الشمس والقمر والتعاقب، تعاقب الليل والنهار، وانظر كيف من عظيم ربوبية الله جل في علاه بتسخير الشمس للبشر وللعباد. قال الله جل في علاه مبينا هذا الفضل العظيم العميم بالنهار فيه الأعمال والأشغال والنظر إلى انتظام الدنيا، وبالليل فيه الخلوات بعد النوم والراحة، فيه التسبيح والذكر والعبادة لله جل في علاه. أما قال الله جل في علاه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فجعلنا آية الليل. قال الله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال: وسخر لكم الشمس والقمر. ذلك قال الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. انتظام عجيب، بديع خلق الله جل في علاه، أبهر العقول والأسماع والأبصار. ولذلك لا ترى جاحدا يجحد إلا ويقر بنفسه، ويقر في نفسه بأن الخالق الذي أبدع الكون هو الله. فرعون نفسه قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، على بصيرة أنت من ذلك بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وجعل الليل والنهار من أعظم آيات الله جل في علاه. قال: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه. العلماء هنا اختلفوا فيها على أقوال خمسة، يعني بعضهم قال: وآتاكم من كل ما سألتموه فقط، كل ما سألتم أعطاكم، كل ما سألتم أعطاكم. وهذا ضعف في النظر، هذا في التفسير ضعف في النظر. والثاني: آتاكم من كل ما سألتموه إذا سألتموه. لكن الأولى يعني آتاكم مما تتمنون سؤاله وسألتموه أعطاكم. وفي الثالثة: آتاكم من كل ما سألتموه، من بعض ما سألتموه، يعني من كل ما سألتموه أعطاكم شيئا. وهذا أضعف في النظر أيضا في التفسير، وليس بصحيح. وإن استدلوا عليه بقول الله تعالى: وأوتيت من كل شيء، يعني من كل شيء مثلها يؤتاه. وهذا تحجير واسع. والحق بأنه يقال: وآتاكم من كل ما سألتموه وكل ما لم تسألوه. وآتاكم من كل ما سألتموه، من هنا للجنس ليس للتبعيض. كل ما سألتموه أعطاكم، وما لم تسألوا أعطاكم. جل في أرأيت كفار مكة كيف أعطاهم وأعطاهم عندما قال الله: ألم نجعل لهم حرما آمنا وهو تخطف الناس من حولهم. أما قال الله جل في علاه: لإلاف قريش إلافهم رح تشتاء وصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. أعطاهم من كل ما سألوا وما لم يسألوا أعطاهم الله. وهذا حق. قد قال الإنسان في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهو يعطيهم كل ما سألوا الله منه. وإن الله قد أعطاك وأنت ترى في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أعطاك مما سألت وما لم تسأل. وزاد على ذلك، وهناك آية نص في هذا الباب، أو قل هي ظاهرة في هذا الباب، أنه أعطاك مما سألت وفوق ما سألت. أين الآية؟ صراحة هي ليست نصا وأيضا ليست ظاهرة، هي ممكن تكون ضمنا. والحديث ظاهر: ألم أرئسك أو أجعلك رئيسا، ألم أتركك أدعك تملك وتربع وغير ذلك. كل هذا أعطاه الله تعالى من غير ما يسأل. ها جاءت بكل آيات البيرات. طيب أريد الآية، ما أريد صوتي جيد، أريد الآية. ممتاز، ممتازة. لكن هو الله تعالى قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم على نعمة ابتدأها الله دون أن تسألوا، لثبتها لكم بشكراني ولا أعطاكم فوقها ولم تسألوا فوقها. صحيح ولا لا؟ فهذا اعطاء وزياده، صحيح ولا لا يا استاذ؟ فهذا اعطاء وزياده الان. فكان الاصل في ذلك هو ان الله وان في قوله جل في علاه واتاكم من كل ما سالتموه، المعنى اتاكم واعطاكم فضلا وتفضلا وكرما وجودا من كل من هنا ليست للتبعيد، من ليست للتبعيد، بل من هنا من ليست للتبعيد ولكنها للجنس. نعم. وأعطاكم ما سألتم وما لم تسألوا، أعطاكم ما سألتم وما لم تسألوا. ولأن الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال وأتاكم من كل ما سألتموه يعدد عليكم النعائم سبحانه وجل في علاه، كأنه قال بعدما بين مظاهر الربوبية قال وأنعم عليكم هذه النعائم ألا تشكروا أفلا تشكرون. قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهنا في قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله فأفرادها، وقلنا لا إشكال مع أن النعائم كثيرة وأنها لا تنحصر، هذه النعائم التي تتعدد بالإضافة. وإن تعدوا نعمة الله فالمضاف يعم، ونعائم الله لا تنقطع ولا تنحصر. قال الله عن إبراهيم شاكرا لإيش؟ لأنعمه، شاكرا لأنعمه، جمعها وأيضا أضافها دلالة أنها كسرة كاسرة وأنها لا تعد ولا تحصى. قال إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار هنا عام يراد به الخصوص، أو قل هو عام على عمومه، والحق بأنه عام يراد به الخصوص. الظلوم الكفار هو الذي كفر بربه، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ما أكبر الكبائر، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. لذلك قال إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا في قولي إن الإنسان لظلوم كفار فالظلم البين الذي يقع فيه الإنسان أنه يضع شيء في غير موضعه. الله تعالى يتحبب إليه بالنعائم ويرزقه ويحييه ويعافيه ويعطيه ويملكه، ومع ذلك يشرك به سبحانه وتعالى في علاه، ويصرف العبادة لغير الله، كما ورد في بعض الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إلي بالمعاصي. لذلك قال إن الإنسان لظلوم كفار. يمكن أن نقول على عمومه، ممكن أن نقول بأنها على العموم، هل فيها وجه أنها على العموم؟ قلنا خصنا هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. ممكن أن نقول الآية على العموم؟ طب كيف يا أحمد؟ ممتاز، نعم قد نقول بأن الآية على العموم، لكن كيف؟ صبري أجب، أنت أجبت، ما رأيت؟ نعم ويكون الكفر كفر، نعم ممتاز ممتاز، أنت وفيت وكفيت مع النوم العميق في هذا اليوم الطويل، الحمد لله استيقظت على شيء كبير. نعم نعم هي على العموم، بأن الله قد جعل نعيمه وتنزل تترى علينا، ومع ذلك نحن مقابل هذه النعيم ماذا فعلنا؟ هل أتينا بما يستحقه الله جل في علاه؟ أنا وأنا لنا ذلك. وقد قال أبو بكر أينا لم يظلم نفسه. فالحق أن نقول هنا يكون المقصود بالظلم هنا بالتعدي والتجاوز والمعاصي والسيئات، وأيضا الكفار هنا يعني، وهذه طبعا صيغة مبالغة، المسألة على أنها على على على الاستمرارية. فنقول نعم هي يكون الكفر هنا كفر النعمة، الكفر هنا كفر النعمة. كم من نعمة كفر بها المرء، كم من نعمة لم يشكر الله سبحانه وجل في علاه عليها، فتعم، فالآية تعم، وإن كان السياق حقا يعني على التخصيص في أهل الكفر الذين جعلوا الله أندادا بغير وجه حق. قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم، إبراهيم هذا أمة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا نقف عندها، ونقف عند قول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم، قال قال قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني هنا الآن إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه من أن يقع في عبادة الأصنام، وأنتم على معصية يقع فيها المرء تقيمون الدنيا ولا تقعدونها، أو على طاعة يطيعها المرء لربه ترى نفسه يمشي شمخ بأنفه على أنه من أرقى الناس عبادة ومن أزهد الناس في الدنيا ومن أرقى الناس جهدا لله؟ سبحان الله. وهو يقول ولا تمنن تستكثر. هذا أبو الأنبياء، هذا أعظم من وطئ التراب خلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أبو الأنبياء وهو أعظم أولي العزم من الرسل خلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يخشى على نفسه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك الموفق حقا من وفقه الله، والمسدد حقا من سدده الله. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعوذ بالله، نعوذ بالله من أن نأمن مكر الله، نعوذ بالله من أن نأمن مكر الله، نعوذ بالله من أن نأمن مكر الله. الفوائد المستنبطة من الآيات، الفوائد المستنبطة من الآيات، الفوائد المستنبطة من الآيات. الصوم له ما له، الصوم له ما له، أخشى عليك أن تأكل قبل أن يؤذن. الفائدة الأولى لا يستحق المؤمن وصف الإيمان إلا بعد الإقامة بشرائع الرحمن. أن يقيم شرائع الرحمن يستحق الوصف بالإيمان. قل لعبادي الذين آمنوا، فوصفهم حقا أنهم من أهل الإيمان، يقيموا الصلاة، أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الاستعداد ليوم الرحيل، لا بيع فيه ولا خلال. رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه، أو رد المختلف إلى المتفق عليه، أو الاحتجاج بالمتفق فيه على المتنازع فيه. الاحتجاج بالمتنازع فيه على المتفق عليه، العكس، الاحتجاج بالمتفق عليه على المتنازع فيه. الله أكبر، الله أكبر، شمال. وهذه تؤخذ من قوله الله، وهذا تنازعه في الإلهية، فجرهم احتج عليهم بالمتفق عليه، خلق ورزق وبين مظاهر الربوبية. هناك فائدة أتى بها أخونا الفاضل أحمد إسماعيل، قال فلينظر أحدكم من يخال، جزاك الله خير، من قولي ولا خلال، والمرء على دين خليله. نعم. وجوب التدبر في خلق الله جل في علاه، فلا تدبرون. لو في أسئلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بوركتم. لو في أسئلة تفضلوا. انتهينا من درس التفسير بفضل الله مع الفوائد المستنبطة. لو في أسئلة تفضلوا. يقول عقد بين اثنين أحدهما بماله والآخر يتاجر له في هذا المال بنسبة ربح معلومة بينهما، ونسبة الخسارة تكون. سمعتش، لو فهمت أنت المسألة صورها لي، مش مهم. هي عقد مضارب، واحد يضارب الآخر بالمال، ماشي. ونسبة الربح معلومة بينهما، ماشي. ونسبة الخسارة تكون بنسبة 25% على التاجر و 75% على صاحب المال. هل يصح هذا العقد؟ صح هذا طبعا، ما يصح. الخسارة ينظر فيها، إن كان المضارب مفرطا يضمن، يضمن في ذلك. لم يكن مفرطا ضاع الماله، ما ضاع من المال، من رأس المال، وضاع أيضا مجهود المضارب، وقدر لا وقع عليه، ويخلف الله عليهم خيرا. هذا الأصل. أما بالصورة التي صورتها فهذا عقد لا يصح. نعم.